الحمد لله والصلاة والله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي رحمه الله: وإنما عرضت الشبهة لمن تأوله، أي تأول الحديث، على الوجه الذي حكيناه عنه لكثرة ما دخله من الحذف في رواية أبي هريرة، وذلك لأن القصد به لم يكن سياق الحديث على وجهه وذكر القصة في كيفية الردة منهم، وإنما قصد به حكاية ما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وما تنازعه في استباحة قتالهم. ويشبه أن يكون أبو هريرة إنما لم يعني بذكر جميع القصة اعتمادا على معرفة المخاطبين بها، إذ كانوا قد علموا كيفية القصة. ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر، أن عبد الله بن عمر وأنسا رضي الله عنهم رواياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة. احنا يكون لسه قالين كان ده في نظر، مش كده؟ كده ابن حجر هو الظاهر اصلا مش ان ابو هريره ولا الرواه اختصروا القصه، الظاهر ان ابو بكر وعمر ما كانش عندهم الزياده اللي جايه دي، الظاهر ان ابو بكر وعمر ما كانش عندهم حديث ابن عمر اللي هو الزياده في حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي رواية أنس رضي الله عنه: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. هذا آخر كلام الخطابي رحمه الله. قلت: قد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فكلام الخطابي بيقول إن الرواة حصل منهم حذف في الحديث، ماشي كده؟ الراجح لا، إن أبو بكر وعمر ما كانش عندهم الزيادات دي، والا ما كانش عمر هينازع فيها وهو عنده ايه النص، ولا كان ابو بكر هيحتج بالعموم والقياس، واحتج بعموم قوله الا بحقها، قال الزكاة من حق المال، وقياس على الصلاة قال حيث قال ايه: لو قتلنا فرق بين الصلاة والزكاة، فاذا هو فقاس الصلاة زكاة، هيستعمل عموم القياس ليه هو عنده نص فيها اصلا. يقول: وفي استدلال ابي بكر واعتراض عمر رضي الله عنهما دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة، وكان هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادات التي في رواياتهم في مجلس آخر، فإن عمر رضي الله عنه لو سمع ذلك لما خالف ولما كان احتج بالحديث، فإنه بهذه الزيادة حجة عليه، ولو سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الزيادة لاحتج بها ولما احتج بالقياس والعموم. معنا كده؟ قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال الخطابي رحمه الله: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. لأنهم مين دول؟ أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله ويستمر قتالهم حتى لو قالوا ثاني لا إله إلا الله. قال يعني إذن إن أهل الأوثان لو قالوا لا إله إلا الله فقط يكف عنهم ويلزموا بمحمد رسول الله وبالتزام شرائع الإسلام. الكتابي إذا قال لا إله إلا الله لا يكف عنه حتى يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام الحافظ بن حجر المرة فاتت إطلاق لا إله إلا الله على محمد رسول الله في العرف، إن الاثنين مع بعض، مش كده؟ الحافظ بن حجر يقول إيه إذا جاء في حديث لا إله إلا الله مقصود الاثنين مع بعض دي أصبحت حقيقة شرعية على الاثنين. وده كلام برضه له وجه قوي، بس الحقيقه ان هو من عبده الاوثان اللي ما بيقولوش لا اله الا الله، لو قالوا لا اله الا الله يكف عنهم ابتداء، والتانيين لو كانوا هم بيقولوها على سبيل اعلان الدخول في الاسلام وهيطلب منهم رسول الله هيقولوها يبقى يكف عنهم لغايه ما نشوفهم هيقولوها ولا لا. يعني ساعه ما يرفع عليه السيف مثلا لو الكتاب قال لا اله الا الله نشوف هيقول محمد رسول الله ولا لا، نكف عنه ونشوف. قال: ومعنى وحسابه على الله أي فيما يستسرون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة، بمعنى أن هو لو أخل في الظاهر سوف يحاسب. يعني نحن نقصد إيه؟ حسابه على الله في الباطن، أما في الظاهر فمش حسابه، ما لا تعني حسابه على الله أنه هو من أجدع به، لا لنا دعوة به، يعني نحن سوف يحاسب على ذلك في الدنيا من قبل الإمام وقبل المسلمين إذا أخل بالعمل الظاهر. قال ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر قبل إسلامه في الظاهر، وهذا قول أكثر العلماء، وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل، ويحكى ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنهما، هذا كلام الخطبي، وذكر القاضي عدن عن هذا وزاد عليه وأوضح فقال اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بهذا مشرك العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد، وهم كانوا أول من دعي الإسلام وقتل عليه، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده، ولذلك جاء في الحديث الآخر وأن رسول الله ويقيم الصلاة والزكاة، هذا كلام القاضي. قلت ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرواية دي مهمة جدا اللي بتاعته والإيمان به وما يرئت به، وليس المقصود أنه يمتحن في مسألة مسألة بإجماع المسلمين، لأن البعض لما يجي يحتج مثلا يقول إيه وكفر بما بعد من دون الله فيظنها أنه هو لازم يمتحنه في الأنواع الإيه الطواغيت الموجودة وأنواع الشرك عشان يشوفها كفر ولا ما كفرش بما يؤمن من دون الله. طب ما الرواية بتاعت يؤمنوا بما وجئت به، أنت المفروض تعمل بقى إيه امتحان في كل الأمور، ومعلوم بالقطع واليقين ولا خلاف بذلك بالضرورة أن الرسول لا يكون يفعل ذلك ولا الصحابة رضي الله عنهم، إنما يكتفي ذلك بالإيمان الإجمالي، كما أنه اكتفى في إعلان البراءة من الكفر إجمالا لا تفصيلا، إلا أنه يكون بيتبرأ من الكفر إجمالا ويكون معروف عنه نوع من الكفر مصر عليه، يبقى لازم يتبرأ منه إيه تفصيلا. قال قلت ولابد هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة هي مذكورة في الكتاب. قلت اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق وهو الذي ينكر الشرع جملة، هو الراجح أن التعريف ده فيه نظر، الزنديق إنسان منافق ظهر نفاقه، فذكروا فيه خمسة أوجه لأصحابنا أصحوها والأصوب منها قبولها مطلقا، يبقى أصحها والأصوب، الأصح يبقى في المذهب والأصوب يبقى في الدليل. يعني المرجح عند الشافعية واللي الإمام النووي بيقول عليه من جهة الدليل هو أظهر، وده الراجح فعلا من جهة الدليل قبولها مطلقا، يعني بدون تقييد. ايه القيود اللي محتمله اللي جايه؟ الثاني لا تقبل ويتحتم قتله، يعني لا تقبل مطلقا باي حال، لكنه ان صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الاخره وكان من اهل الجنه. والثالث ان تاب مره واحده قبلت توبته، فان تكرر ذلك منه لم تقبل. يبقى بدل ما يقال تقبل مطلقا يقال تقبل اذا لم يتكرر ولا تقبل اذا تكرر، يبقى يقيد قبول توبة الزنديق بإيه بالتكرار بعدم التكرار. الرابع إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه وإن كان تحت السيف فلا، ولو الزنديق ده هو اللي جالنا تائبا يبقى هنقبلها منه، وإذا كان لما اتمسك وظهر عليه وتبين كفره وردته وإن هو منافق في الحقيقة وحيتقتل على ذلك أم أسلم أو قال أنا تبت خلاص يبقى ده لا تقبل. والخامس إن كان داعيا إلى الضلال لم يقبل منه وإلا قبل منه، يفرق بين الداعية وبين غير الداعية. الراجح القبول بلا قيد، يعني القبول وإن تكرر، القبول وإن جاء مسلما أو كان تحت السيف، القبول وإن كان داعيا أو لم يكن لظاهر الأحاديث. واحد الكفر بينه وبين بعض أصحابه شهد عليه به رفع إلى الإمام، جه قالوا له انت قلت، قال لي انا ما قلتش، جابوا له الشهود اعترفوا عليه، انا قلت وانا تبت ورجعت. الظاهر والله اعلم ان الرسول قبل توبه امثال عبد الله بن ابي بكر مرات، ده ظهر منه كفر عده مرات، ومع ذلك كل مره كان ايه، كان يظهر انقاذ الاسلام مره ثانيه، وبذلك الرسول ما قتلوش. فالظاهر والله اعلم انه تقبل وان تكرر. وماله، بس لو كان واجب القتل ما كانش الرسول تركه العلة، ده كان بيظهر الرجوع. ما هو كويس، ما هو ما كانش، لو هو كان اظهر الردة الصريحة ما كانش هيبقى اصحابه اصلا. لكن كونه ما هو ناس هتتحدث انه لا، بناء على انه بيقول انا من اصحابه، ما هو بناء على ان الناس عرفت انه اسلم، واخبنا، ولذلك هو بيظهر الرجوع. وده اصح الكلام في مسألة الرجل الذي قال له اتق الله واعدل وزيه. وبعدين عموما قبول التوبة، انا هلا شققت عن قلبي، انا ما اعرفش، يمكن قبل، يمكن تاب المرة دي توبة صحيحة، يمكن لما رأى بريقة السيف ندم وتاب فعلا وعرف ان الاسلام حق. احنا الصحيح انه تقبل مطلقا. ما هو ممكن يعاقب مثلا بعقاب تاني، بس القتل ده حاجة تانية، واخبره ممكن يعني يمنع مثلا من يحبس او نحو ذلك. لكن المهم ان هو ما ان هو الامر ده بالنسبه ان هو طبعا هو في قول قولتين موجود، لكن الظاهر والله اعلم قبول توبته حتى لو تكرر منه ذلك. يمكن عقابهم، ممكن يعاقبهم بحاجة تانية، ممكن يعاقبوا بغير ذلك، لكن القتل ده استباحة الدم والمال يمنعوا من، زي بالضبط كده أبو بكر اشترط على مانيع الزكاة وعلى المرتدين لما أسلموا السلم المخزي، إنهم عمرهم يركبوا فرس ولا يحملوا سلاح، فنوع من العقاب بالتأكيد ذل وإهان، حتى يري الله رسول خليفة رسول الله وأصحابه والمسلمين فيكم رأيه، مخبره يعني رأيا يعني. فإذا وارد ان هم يعاقبوا بس يمنعوا من استضافة في المجتمع. قوله والله لو قاتلنا مفرقا الصلاة والزكاة، ضبطناه فرق وفرق، معناه أطاع في الصلاة وجحد الزكاة أو منعها، وفيه جواز الحلف وإن كان في غير مجلس الحاكم، لو غير استحلاف يعني، وأنه ليس مكروها إذا كان لحاجة من تفخيم أمر ونحو. الأمر ده يدل أنه فيش فرق من عند الصحابة بين الصلاة ولا إيه؟ نحتاج بيبقى على عدم تكفير ترك الصلاة. ليه؟ لأن إحنا عندنا أحاديث قوية جدا في عدم تكفير الباخل بالزكاة، مش كده؟ وعدم تخليده في النار. عندنا حديث فإن أخذوها وشطر مالي عزما عن عزمات ربنا، وحديث يرى سبيله إما الجنة إما النار، الاثنين دول واحد بيمنع تكفيره والتاني يمنع تخليده في النار. وبعدين هنقول إن مع إن أبو بكر أقسم إنه يقاتل مفرق بين الصلاة والزكاة، يبقى لا يجوز التفريق بين الصلاة والزكاة. ماشي؟ في إيه؟ اولا حديث مثلا اخذوه شطر مالي عزمه في اختلاف في تصحيحه، احنا بنرجح تحسينه، واخد بالك؟ لكن حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده، ماشي كده؟ التانيين بيذكروا له تاويلات ضعيفه في الحقيقه، لكن لوجود التاويل واخد بالك نمتنع من ايه، من تبديعهم طبعا بالتاكيد. وبعدين ده لم يزل مين اللي بيقول بالكلام ده، ائمه كبار. أكثر بكثير من اللي قال بكفر تارك الزكاة، صح؟ لا، الشهرة في الصلاة أكثر طبعا، تكفير تكفير الصلاة أشهر المسائل. الإمام أحمد في رواية، الإمام أحمد في رواية في روايتين، إن في رواية بيكفر بترك أي المباني، وفي رواية بيكفر بترك الصلاة والزكاة بس عشان الأحاديث دي، ماشي كده؟ وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله بيكفر بترك الزكاة إذا قاتل عليها الإمام، عشان فعل أبي بكر رضي الله عنه أنه سبى إيه منيع الزكاة دول، ماشي كده؟ احنا قلنا الكلام في السبي ده أنه هو أصبح خلاف شاذ، مش كده؟ أو نقلوا الإجماع على أنه هو خلاص ما فيش سبي للطائفة الممتنعة دي، طبعا فهمت ما يسباش ضرريهم. لكن اذا كان ابو بكر رضي الله عنه عمل كده يبقى بالتاكيد ان الامر ده فيه اجتهاد. طبعا شيخ لو استدل بيقول بكفر سواء كفر اكبر على اطلاق لفظ الكفر على ترك الصلاه في الشرع يعني ما اثرش لفظ الكفر على الزكاه، فهنا حصل التفريق في الشرع. ليه؟ ده هو بيحتج اصلا باحاديث قال فان تابوا في بالايه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين، يبقى مفهومها اللي ما يعملش كده يبقاش اخ في الدين، فخلوا سبيلهم، ما نخليش سبيلهم الا اذا ايه؟ اذا ادوا الزكاه. فده دليل انهم بيفضلوا في دائره المشركين، فهم يحتجوا بنفس الحاجات اللي ورد في الصلاه ورد فيها في الزكاه. الا ان في طبعا حاجات ورد في الصلاه بس اللي هو كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركوه كفر الا الصلاه، وحديث اللي هو ان بين الرجل من شرك الكفر ايه؟ ترك الصلاه. لكن الزكاه زيها بالضبط عند الصحابه. انها اغلظ اشد، وهي اصلا الاصل اللي قاس عليه ابو بكر، ده انهم كانوا مجمعين على دي قبل ما تطرا الشبهه في ايه؟ في الزكاه. فشان الصلاه اعظم، لكن الحكم الشرعي ان الاثنين زي بعض. وفي الحقيقه ان الاثنين دول هم داخلين في كلمه ايه؟ الا بحقها. ابو بكر دخلها مش في يقول لا اله الا الله، دخلها الا ايه؟ الا بحقها، دخلها في الاستثناء مش في الاصل، مش كده؟ وبالتالي فالروايه اللي فيها حتى يقول لا اله الا الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه مش مقصودها انه ما تثبتش اصل العصمه لما عشان يؤدي الزكاه، لان اداء الزكاه ده بالاجماع برضه انه هيجب معسن بعد سنه، ماشي كده؟ لما تمر سنه على ملك النصاب، فاحنا مش هنعصم دمه وماله لغايه ما تعدي سنه ونشوف هيؤدي الزكاه ولا لا. باجماع المسلمين لا، ولا ان ننتظر الاوقات الخمسه هنشوف هيصليهم ولا لا، ولكن ده دليل على انه لو امتنع يبقى تنتقد عصمته، يبقى ده شرط الاستمرار العصمه وليس لثبوت اصل العصمه. صعب جدا، صواب عنه الروايه دي كفر دون كفر. كبار من اصحاب الامام احمد ائمه كبار جدا بيصححوا الروايه الثانيه، معلش يعني ده الامر ده مش الامام تيميه بيقول ان احمد نفسه كان بيختلف فتواه، وان هو كان احيانا يغضب فيكفر واحيانا لا يكفر، واخد بالك؟ مش بقول لك دي قصه ثانيه بسند يعني صحيح عن الامام احمد نص ليه مساله كفر. ما هو ده ما احنا ما فيش نزاع ان الامام احمد برضه طبعا اللي هينازع اهل الجهل والبدع، واخد بالك؟ اللي هم بيقولوا ان القول ده قول غلط، لكن بلا شك ان هو ان في روايه يعني احد بكده احنا ما نزعناش في دي. لا اسكتش فاذا وصل في الاخر الكلام ده ما وصلش الامام احمد. غلط صراحه يعني. الكلام ده اللي اعرف مذهب احمد اتباعه، واخد بالك؟ واحد زي شيخ الاسلام ابن تيميه مثلا، واخد بالك؟ وامثاله دول من اعلى الناس بالمذهب، واخد بالك؟ فلما يقول ان الامام احمد عنه روايات فيه، واخد بالك؟ والروايات موجوده في المذهب، انت جبت واحد حته من المذهب اللي اعلم مذهب ناس كثيره جدا فيه نقلوا هذه الروايه. قول ايه؟ الروايات دي الشيخ احمد بيقول فيه عنده عدم تكفير. ايوه صح كده، ماشي. احنا بنقول ان الامر ده مختلف فيه عن الامام احمد. اسحاق بن راهويه بالتاكيد بيقول بتكفير ترك الزكاه ترك الصلاه. يعني الاعتماد على ان احنا نقول لا الروايات دي ضعيفه. هو لا عن المذهب زي الانصاف مثلا، هو مش واحد بس اللي عنه. اقول لك عشان اقول كلام الامر ده يحتاج ان هو ينقل، واخد بالك؟ مظان المذهب موجود في اي حته في المسائل المختلفه، واللي بيدور في كتب المذهب بيدورها يقول لك مين اللي روى دي ومين اللي روى دي ومين اللي روى دي، موجوده، واخد بالك؟ فلما كلهم ينقلوا الكلام ده كل الحنابل يقولوا فيه روايتين، يبقى ما ينفعش واحد يقول لا ملغيه خالص. واخد بالك يعني الشيخ الالباني اصلا ما بيراش اصلا في مساله خلاف سائغ دي في حاجات كثيره جدا، مع انها خلاف سائغ بالتاكيد. قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعه. هكذا في مسلم عقالا، وفي بعض روايات البخاري عناقا، وكذا في بعض روايات البخاري عقالا وفي بعضها عناقا، وهي الانثى من ولد الماعز، وكلاهما صحيح. هو محمول على انه كرر الكلام مرتين، فقال في مره عقالا وفي الاخرى عناقا، فروي عنه اللفظ. طريقه الامام النووي دايما في الحكايه دي ان هو ممكن يصحح الاثنين، وهو الظاهر وقع واحده، ممكن يكون الف الموقف الواحد، ممكن محتمل احتمال. فاما روايه العناق فهي محمول على ما اذا كانت الغنم صغارا كلها بأن ماتت، هو أصلا ده سن لا يجزئ في الزكاة، ماشي؟ لكن هو يكون الزكاة وجبت. يقول أمهاتها كلها ماتت بأن كانت بأن ماتت أمهاتها في بعض الحول، فإذا حال الحول حول الأمهات زكى السخال الصغار بحول الأمهات سواء بقي من الأمهات شيء أم لا. هذا هو صحيح مشهور، بمعنى أن هي كانت كلها خلفت وكلها ماتت والصغيرين اللي فضلت. وهو أصلا في زكاة نماء الحيوان المتولد منه زكاته زكاة أصله، وده الراجح. والحقيقة أن ده الراجح أصلا في كل ما كان من إيه؟ من جنسه، مش من نماء وبس، كمان اللي هو مش نماء المنفصل أو المتصل، لا اللي هو المال المستفاد. المال المستفاد طبعا عندنا احنا ايه ثلاث اقوال او ثلاث احوال. المال المستفاد من غير الجنس يبقى له نصاب مستقل، لا من غير الجنس. واحد كان عنده ذهب وفضة جاله بقر جاله ابل، يبقى هيعمل حول الابل ده مستقل، ماشي كده؟ من جنسه ومتولد منه اللي هو من نمائه، زي ربح مال التجارة، وزي أولاد الإيه اللي هي النماء الماشية، فدي حولها حول الأصل عند الجمهور، ماشي كده؟ من جنسه وليس من نمائه، زي اللي تقوله من الميراث أو أي مال اكتسبه. فاهم؟ فاهم يا مجدي؟ فاهمي؟ من ما من نمائه، من نفسه، مش ليس من نمائه ومن جنسه، يعني الموظف اللي بيجي له فلوس كل شويه، ماشي كده؟ اللي بيشتغل على دراعه بيجي له فلوس من نفس نوعيه الفلوس اللي معاه نقد، ولكن بيتحوشهم على الاصل، فده يعملهم بحول الاصل ولا يجعل لكل مبلغ جديد حول جديد؟ لا مش كل مبلغ، هو بلغ النصاب خلاص بقى، هو بلغ النصاب عنده، لا عنده 500 جنيه حوشهم، بدأ النصاب ده في واحد محرم، من جنسه جاله في نص محرم 15 محرم جاله 500 جنيه كمان، وجاله الشهر اللي بعديه كمان يومين جاله 10 جنيه، وجاله كمان 3 ايام 15، وعمال يحوش وعمال يحوش. ها الجمهور يقول يطلع على الاصل اللي يطلع عليه، وكل نماء مش نماء، ده بقى ده مش نماء، ده من جنسه وليس من نماء، يطلع كل حاجه لوحدها، يبقى يكلفوه صراحة ما لا يحتمل. قول أبي حنيفة صح كده فعلا، أنه يطلع على الأصل يطلع عليهم كلهم، وده الراجح. لا كل حاجة لوحدها، يعني 10 جنيه يطلع يوم 17 محرم اللي دخلوه 17 محرم، ال 15 جنيه يطلع يوم 19 محرم، مش ان هو لما يتكلم من نصاب يعني استنى حاول بس حاول على كل مبلغ. ده واحد مثلا زي حالتنا كده يبقى لازم يقعد متفرغ ليل ونهار يكتب ويحسب، ولذلك هم ردوا عليهم كده فعلا ان هذا من مما يشق جدا او من المستحيل. يعني ده قول الجمهور وهو مرجوح. فعلا قول الجمهور وهو مرجوح، والناس ده لا ده لا لا يكلف الشرع مثل ذلك. واحد اجير مثلا، ومعظم الناس اجراء، والحقيقه ان الاجير ده ماله بيجي له ازاي؟ الحقيقة أنه يستحق جزءا فجزءا، وإن كان بيقبضه في آخر اليوم في آخر الشهر، بس هو في الحقيقة استحق كل جزء بمجرد ما يخلص العمل بتاعه، يبقى المفروض أنه يطلع الزكاة بتاعته في كل يوم، يبقى كل يوم يطلع 50 قرش ولا 2 جنيه ولا 3 جنيه، ده أمر صعب. بالنسبة للصنفين التانيين نايمين والله، وإني أولى أن أنا أقعد نايم عنكم، بس أنتوا تقعدوا نايمين إزاي كده؟ ما أنا لسه قلنا أهو من نمائه يبقى ومن جنسه من نمائه، يبقى لازم يطلعه بحول الاصل اللي هو المساله اللي احنا فيها دي، من جنسه من نمائه، كانت موجوده امهات وولدت وماتت الامهات، فهو دي من نمائها يبقى حولها حول الامهات، ماشي كده؟ من نمائه ليس من نمائه ولا من جنسه، كان عنده مال وجاله بقر، كان عنده ابل وجاله غنم، يبقى كل واحده لها مستقل. فقال ابو القاسم الانماطي من اصحابنا لا يزكي الاولاد بحول الامهات إلا أن يبقى من الأمهات نصاب. وقال بعض أصحابنا إلا أن يبقى من الأمهات شيء، يعني ولا واحدة. والصحيح المشهور إن هو ولو لم يبقى منها ولا واحدة، إن هو الأول. ويتصور في ذلك فيما إذا مات معظم الكبار وحدثت صغار، فحال حول الكبار على بقيتها وعلى الصغار، يبقى هي اللي بقي منها شيء. أما رواية عقالا فقد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها، ذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام، وهو معروف في اللغة بذلك، وهذا قول النسائي والنضر بن شميل وأبي عبيدة والمبرد وغيرهم من أهل اللغة، هو قول جماعة من الفقهاء. واحتج هؤلاء على أن العقال يطلق على زكاة العام بقول عمرو بن العذاء: سعى عقالا فلم يترك لما سبدا، فكيف لو قد سعى عمرو عقالين؟ أرد مدة عقال فنصبه على الظرف. عمرو هذا الساعي هو عمرو بن عتبة ابن أبي سفيان، والله عمه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه على صدقة كلب، فقال فيه قائلهم ذلك. ما سبدناش حاجة، يعني عايز يقول ساعة يعني سنة واحدة فضيعنا، طب لو استنى سنتين كمان هيعمل ايه؟ قال: ولأن العقال هو الحبل الذي يعقل به البعير، لا يجب دفعه في الزكاة، فلا يجوز القتال عليه، فلا يصح حمل الحديث عليه. وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهم، وهو اختيار صاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين، وده مشهور في كلمة عقال. قال صاحب التحرير: قول من قال المراد صدقة عام تعسف وذهاب عن طريقة العرب، لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة، ده فتقتضي قلة ما علق به القتال وحقارته. ده يقول ده لو منعوني حاجة تافهة لقتلتهم عليها، يبقى مش معقول يقول لو منعوني على زكاة سنة. يبقى ده يبقى فيه الحجة الكلام كده، ان هو عايز يقول لو منعوني أدنى شيء كانوا يؤدونه، وهو على سبيل الافتراض ما لزمش انه كانوا يؤدوا العقاب، ماشي كده؟ لكن لو كانوا يؤدونه لقتلتهم. يقول: وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا المعنى. قال: ولست أشبه هذا إلا بتعسف من قال في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق أسرق البيضة فتقطع يده، وأسرق الحبل فتقطع يده، أن المراد البيضة بيضة الحديد التي يغطى بها الرأس بالحرب، وبالحبل الواحد من حبال السفينة، وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة. قال بعض المحققين: إن هذا القول لا يلوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب، لأن هذا ليس موضع تكثير لما يسرقه، فيصرف إليه بيضة تساوي دنانير، وحبل يقدر السارق على حمله، وليس من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر، لا يقول قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في ربع جنيه في حذاء مثلا، أيوه، وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مسك، وإنما العادة في مثل هذا أن يقول لعنه الله تعرض لقطع يدي في حبل رث أو في كبة شعر، وكل ما كان من هذا أحقر كان أبلغ. فالصحيح هنا أنه أراد به العقال الذي يعقل به البعير، ولم يرد عينه، إنما أراد قدر قيمته. والدليل على هذا أن المراد به المبالغة، ولهذا قال في الروايات الأخرى عناقا، وفي بعضها لو منعوني جديا أذوط، والأذوط صغير الفك والذقن، يعني مشوه يعني. هذا آخر كلام صاحب التحرير، وهذا الذي اختاره هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. وعلى هذا اختلفوا في المراد بمنعوني عقالا، فقيل قدر قيمته، وهو ظاهر متصور في زكاة الذهب والفضة والمعشرات والمعادن والزكاة وزكاة الفطر، اللي هو قدر القيمة عندما يجوز في زكاة الفطر للقيمة، وفي المواشي أيضا في بعض أحوالها، كما إذا وجب عليه سن فلم يكن عنده ونزل إلى سن دونها واختار أن يرد 20 درهما فمنع من 20 قيمة عقال. متصرف زكاة الفطر مش عندما يؤدي قيمة بس، ممكن يقول إيه نقص من زكاة الفطر الواجبة عليه قيمة عقال، يعني هو عليه مثلا 10 كيلو رز والحبل قيمته جنيه، فلو نقص جاب 9 كيلو رز ونقص جنيه قيمة عقال، ماشي؟ يقول: وكما إذا كان غنمه سخالا، سخال لها الصغار، وفيها سخلة، فمنعها وهي تساوي عقالا، ونظائر ما ذكرته كثيرة معروفة في كتاب الفقه، إنما ذكرت هذه الصورة تنبيها بها على غيرها. وعلى أنه متصور ليس بصعب، فإني رأيت كثيرين ممن لم يعاني الفقه يستصعب تصوره، حتى حمله بعضهم وربما وافق بعض المتقدمين على أن ذلك للمبالغة وليس متصورا. هذا غلط قبيح وجهل صريح، أجل هو إيه؟ هو غرض المبالغة ولكن متصور. يعاني الفقه يعني يعتني به ولا يعاني الفقه؟ يعاني يعني يعني إيه يمارسه. يقصد ترجمة لأن الله سارق يسرق البيضة، البيضة البيضة والحبل الحبل وتحقيق الشيء ان هو لا انه بداية الامر يتعود على السرقة البسيطة فيقوده ذلك الى السرقة الكبيرة التي تقطع فيها هذا. فهو في الحقيقة لما سرق البيضة ادى به الامر الى ان قطع يده في النهاية عاقبة الامر وده ارجح. قال وحكى الخطابي ان بعض العلماء ان معناه منعوني زكاة عقال منعوني زكاة لعقال اذا كان موضوع التجارة وهذا تأويل صحيح ايضا. ويجوز ان يراد منعوني عقالا اي منعوني الحبل نفسه على مذهب من يجوز القيمة. ويتصور على مذهب الشافعي رحمه الله في على احد اقواله فان للشافعي في الواجب في عروض التجارة ثلاثة اقوال. احدها يتعين ان يأخذ منها عرضا حبلا او غيره كما يأخذ من ماشية جنس من جنسها. الثاني انه لا يأخذ الا دراهم او دنانير ربع عشر قيمته كالذهب والفضة. الثالث يتخير بين العرض والنقد وهو الراجح والأعلم التخيير في عروض التجارة. وده برضو ماذا الامر ده موجود لا التخيير لان الاصل جواز ده وهو المال واجب على سبيل المواساة فيجزيه من غير ضرورة. ما يلزمش اللي يجوز يجوز واللي يمنع يمنع. هو الراجح الجواز التخيير وده ما الرأيين برضو موجودين عند الإمام أحمد. مثلا واحد بيتاجر مثلا سوبر ماركت او محل او كذا يعني بتمد الاشياء اللي المحل ده مثلا بيختار لهم الصوره يعني وبعدين بيتاجر فيها وكده لو بل يعني لما بيحول يحول الدخول بعد قيمه الاشياء الموجوده الموجود دلوقتي ساعه مرور الحول ساعه خراج الزكاه ساعه وجوب الزكاه لو القيمه بتقل بتزيد يعني يحسبها قيمه يوم خروج الزكاه وجوب الزكاه. يعني لو افترض الزكاه وجبت عليه 17 ربيع مثلا يبقى يوم 17 ربيع اللي بعديه هيجي يحسب يحسبها قيمتها النهارده 17 ولا بيع ولا شراء. القيمه دي اللي تتباع بيها في سوق البضاعه بتاعتها اللي هي سعر الجمله سعر الجمله بتاع يومها بقى. قال وحكى الخطابي عن بعض اهل العلم ان العقال يؤخذ مع الفريضه لان على صاحبها تسليمها وانما يقع قبضها التام برباطها. قال الخطابي قال ابن ابي عائشه كان من عاده المصدق اذا اخذ الصدقه ان يعمد الى قرن وهو حبل فيقرن به بين بعيرين اي يشده في اعناقهما لئلا تشرد الابل. قال ابو عبيد وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمه على الصدقة فكان يأخذ مع كل فريضتين يعيقا لهما فقيرانهما. وكان عمر رضي الله عنهما أيضا يأخذ مع كل فريضة عقالا والله أعلم. عند على قول الجمهور ده نسبة النفس على قول الجمهور إن العقال ده نسبة النفس يعني مش إن هو فرض. كان عمر عمر بن الخطاب التخير من العرض والنقد في عروض التجارة فقط رضي الله عنه. التخير في عروض التجارة بين العرض أو النقد في عروض التجارة فقط. والفرق بين أنواع الزكاة الأخرى إن عروض التجارة أصلا قامت مقام الذهب والفضة العروض دي فإحنا أصلها زكاة الذهب والفضة فإحنا جوزنا خروجها لأن ده الأصل بتاعها. ولكن انواع الاخرى ما فيهاش يعني الاصل فيها انها تخرج من نفس العين. مش المساله فين في عروض النصاب حدامي يعني يقول للناس حساب النصاب على الفضه لانه ارخص في الفقير فكتير بيسالوا هل ده على سبيل الوجوب؟ نعم لا على سبيل الوجوب واحد اللي عايز يسيب ومش بس ارفق للفقير مش بس ما هو التاني ممكن يقول لك ارفق بالغني من الريب معلش مصلحه الاغنياء. لان احنا نقول اصلا ان الاصل وجوب الزكاه في القران ما ذكرش النصاب ماشي كده؟ فالسنة هي اللي ذكرت النصاب فالأصل وجوب الزكاة في كل مال ثم خصصت اللي فيه القياس. فلو ان واحد يبقيه على العموم والتاني خصصه يبقى خليه على اللي هو على العموم أقرب. أشوف لا الحلية اصلا ذهب، مدام ذهب يبقى فيها وزن، ما قيمهاش اصلا. يعني ما هو مش ذهب صافي يعني دلوقتي الحلية ده اذا ما فيش زكاه واجبه فيه الا الذهب، الا الذهب والفضه. ايوه اقصد الذهب والفضه. طب خلاص الذهب ده ذهب وزن بقى، يبقى عندها نصاب ذهب. اه لازم يكون ذهب، ذهب ده ما فيش خلاف في دي برضه. هيحسب ازاي مثلا 20 مثقال ذهب في الغوايش في الحاجه؟ وزن ده مش وزن مثل ده ازاي معروف الذهب اللي صافي فيه؟ معروف اللي هو اسمه ده. لا يا اخي الله، معروف الذهب خام عيار 21 اسمه. يعني هي مش عارفه السلسله دي فيها كام جرام ذهب؟ 21 جرام عيار 21، يبقى هي تتوزن وتتشاف فيها 21 24 ذهب. مش بالقيمه، لا بالذهب الوزن موزون فيها. عيار 18 18 على 24 ذهب والباقي حاجه ثانيه. زي ما تيجي. لا لو قيمتها مش مهم، مش مهم العبره بالمثقال. لا نعم بعض الغوايش يعني اغلى من، مش العبره بالمثقال برضه، بس بيجيبها بيشوف عدد كميه الذهب الخالص فيها قد ايه. لو بلغت نصاب خلاص 24 ضربها في عدد الجرامات اللي موجوده في البتاع نفسها ويبقى كده طلع الذهب الخالص وصل 85 جرام بقى فيه مز زكاه، يطلع بعد كده يعني مش منها. مش هي عرفا ده ذهب فانتقاد. لا بالذهب معروف اصلا، ما عرفا عند مين؟ ما عرفا معروف ان في عيار 18 وعيار 24 وعيار 21. طب ما ده عرف، ده موجود عند كل الناس وعارفين اصلا دي فيها قد ايه ذهب، معروفه. معروف ان الذهب بيختلف من كل عيار صح بناء على وزن الذهب الحقيقي اللي فيه، ومعروف ان بقول لك عيار 21 ده فيه 87.5% منه ذهب وال12 ونص التانيين فضه ونحاس، معروف يعني. بس اخيرا عشان اكتب ايه دليل بقى وجوب الانتقال، يعني عدم الانتقال من الفضه للذهب ثم ساعتها بقى يعني اللي هي السؤال الثاني، طب يبقى ايه معنى الاسلوب الذهب؟ الذهب في الذهب والفضه في الفضه والنقود في الحلي. اه ولو ان الناس رجعت الى ما جعلت فطره في الاول، لو الناس رجعت تتعامل بالذهب في يوم الايام تاني. طب الدليل ثاني يا شيخ، دليل يعني يحرم عليه ان ينتقل من تخصيص الفضه يعني بلزوم، ما هوش الفضه احنا قلنا بالاقل منهما باللي عموم الايه كويس كده، اللي هي ان هو اول بيقولوا ايه قادر ان يشتري بهذا المال اللي هو ال 500 جنيه دول ممكن يروح يشتري نصاب فضه دلوقتي، يبقى اذا لازمه المال. واخد بالك؟ هشوف 12 طبعا سيد طنطاوي يقول لي نصاب الفضه بالظبط 400 جنيه وماله؟ ده لسه حديث، ده يمكن الفضه رخصت شويه. اه اصل بتتغير. ايوه ماشي، ممكن توصل الفضه بتتغير سعرها ممكن بترخص. فهو دلوقتي اللي معاه 400 جنيه ده يقدر يروح الان ينزل سوق الفضه يشتري نصاب فضه. اذا وجبت عليه الزكاه والعموم الايات واطلاقها ان كل مال تجب فيه الزكاه. فلو كان يحسب هذا المال اللي هو الاوراق النقديه بطريقه طلعها فيها زكاه وطريقه ثانيه ما تطلعهاش، ارجع للاصل وهو ان الاصل وجوب الزكاه. الله اعلم. ده هو الظاهر كده انه كانوا على الاقل متقاربين. قال فما هو الا ان رايت الله تعالى قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت ما حق. معنى رايت علمت وايقنت، ومعنى شرح فتح ووسع ولين، ومعناه علمت بانه جازم بالقتال لما ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبي من الطمأنينة لذلك واستسوابه ذلك. ومعنى قوله عرفت أن الحق بما أظهر من الدليل وأقامه من الحجة، فعرفت بذلك أن ما ذهب إليه والحق، لأن عمر قلد أبا بكر رضي الله عنه. لا أن عمر قلد أبا بكر رضي الله عنه، فإن المجتهد لا يقلد المجتهد. وقد زعمت الرافضة أن عمر رضي الله عنهما إنما وافق أبا بكر تقليدا وبنوه على مذهب منفسد في وجوب عصمة الأئمة، وهذه جهالة ظاهرة منهم والله أعلم. نعم الشيخ، أبو كده لما يسأل من أحمد مثلا مسألة ويفتي بقول المفتي سابق بدا اجتهاد من أحمد، اجتهاد وافقه فيه. هو بلا شك أن الحديث يدل على أن من ضمن اللي خلت عمر يظهر أنه الحق ان هو طمأنينة صدر ابي بكر, وان هو يعني ان ان ان انكشاف الحق لابي بكر رضي الله عنه جعله ينكشف لعمر, ان هو يعني شعوره بان ربنا شرح صدره لابي بكر اختار, لما ينشرح صدره يبقى خلاص هو ده الحق. لذلك ان هو قلب المؤمن الذي مثل ابي بكر رضي الله عنه مما ايه مصابيح الهدى فعلا, يعني يستضاء بايه بانشراح صدره وبضيقه. فلو لما لقاه انشرح الصدر عرف ان هو الحق, يعرف ان ابو بكر عمره ما هيستاهل حاجه كده تيجي من تبقى واطله ابدا. وده دليل على ميزه ابو بكر العظيمه, ودليل على انه ان ان, إن الهام عمر رضي الله عنه يخطئ ويصيب, مش كده؟ وان ربنا حافظ الدين بابي بكر رضي الله عنه. يعني مش بعيدا عن ظهور الحجه, مش بعيدا معاها, ممكن نعتبر معاها ايه اللي خلاه يقبل الحجه دي؟ رؤيته انه انشرح صدره ابو بكر للقتال. يعني ما ردش عليه الحجه نفسها, دليل ان هو ما ردش عليه لما وبعدين يوسف قال لك رايت الله, فوالله ما هو الا ان رايت الله عز وجل قد شرح صدر ابو بكر للقتال. رايت الله شرح صدره, بمعنى ان هو لقاه كده ان ربنا مخليه ما عندوش تردد, فامر قدري بالاضافه الى الامر الايه الادله الشرعيه. عنده يقين ان ابو بكر طالما ربنا شرح صدره مش هيبقى غلطان فعلا, خليته من ضمن الادله, او في الحقيقه استئناس مع الادله, ان الكشف اللي حصل لابي بكر ده كشف عن الحق, وده اعلى انواع الكشف, اعلى من الهام عمر رضي الله عنه والتحديث عمر. الناس كان اسبقه على طول في كل حاجه, كان طول عمره فعلا هو حاسس ان هو والله الواحد فعلا يبص كده يلاقي ابو بكر سنتين اتنين بس فعلا, لو ما كانوش ابو بكر موجود ربنا حافظ الدين لابي بكر. اول حاجه موت الرسول صلى الله عليه وسلم, وبعدين يعني ان الناس فعلا كانت مش ما تحتملش, الناس كلها فعلا يعني الناس تعمل يعملوا ايه, وهو اللي واقف يوجههم يعملوا ايه ويقول لهم الكلام اللي هو جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. وبعد كده الرده وجيش اسامه ومنع الزكاه وكل والحروب, بعد كده الفتوحات, وهو اللي بدا كل الحاجات دي رضي الله عنه, وجمع القران كلها حاجات هائله فعلا رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا ابو الطاهر وحرمله بن يحيى واحمد بن عيسى قال احمد حدثنا قال الاخران اخبرنا. ايه الفرق بقى شو؟ يا احمد ايه الفرق؟ حدثنا يعني في مجلس الانباء واخبرنا في مجلس المذاكره. حدثنا من كلام الشيخ, اخبرنا ممكن قراءه عليه يعني, ما هو ده هو اللي الامام النووي قايله كده يعني قراءه, يعني ممكن غير واحد ارى وهو حاضر, ماشي كده؟ فمش اللي بيقول اخبرنا دول مش هم اللي سمعوا من الشيخ ولا هم اللي قروا عليه, ماشي كده؟ ايه الفرق بين اخبرني واخبرنا؟ طيب قول يا ابحث. مجلس الانباء مجلس المذاكره, اخبرني مجلس المذاكره اخبرني القائل ده هو اللي كان بيقرا, اخبرنا ممكن غيره يكون بيقرا, حدثنا يبقى الشيخ بيحدثه في مجموع, حدثني يبقى كان بيحدثه لوحده, ماشي كده؟ هنا بيقول حد, لا ده بيقول ايوه كده تقولوا كده حدثنا صح. لو كان بقى زي ما المشايخ في السعوديه يعملوا ايه, واحد يقرا والتاني والشيخ قاعد يسمع, ماشي كده؟ فهو في الحقيقه المشايخ عندهم الطريقتين, يعني علماء الحديث من زمان في ناس يقروا عليهم وفي ناس ايه هو اللي يقرا بنفسه. احمد سمع منه مباشره, بيقول ايه, يقول حدثنا ابو طارق حماد بن يحيى واحمد بن عيسى قال احمد حدثنا ابن وهب وقال الاخران اخبرنا ابن وهب. يبقى احمد كان سمعها من ابن وهب وهو بيتكلم, و ابو الطاهر وحرمله كانوا قاعدين في المجلس واحد بيقرا عليه. قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله, فمن قال لا اله الا الله عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال أمرت أن قال رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. بيقولك فيه بيان مختصر من الروايات في الروايات الأخرى من الاختصار على قول لا إله إلا الله، قد تقدم بيان. وفي هذا فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين. مش قصدي الإمام النووي أنه اعتقد يكفيه من غير نطق طبعا كلام المرجئة، لا، لا أقصد أنه هو لأنه جازما هو يقول من قول وعمل، لكن يقصد الرد على من قال تعلم أدلة المتكلمين. نعم، اللي هي بقى أنه لابد أنه يشك الأول وبعدين يبحث في الأدلة اللي هي العقلية بتاعتهم وواجب الوجود وممكن وجود ومستحيل وجود. يقول ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها، خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به. وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحاب المتكلمين، وهو خطأ ظاهر بل باطل يقينا. يعني واحد يقول يبقى شرط أنه يعمل حاجة ما لا لم تفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب الكرام ولا في الغزاة لغاية ما قام الإسلام كله، لغاية ما دول ظهروا نبتوا، بل الصحيح أنه لا يجوز تعلم أدلة المتكلمين. يقول فإن المراد التصديق الجازم، وقد حصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به صلى الله عليه وسلم ونوشت المعرفة بالدليل. عشان كده ابن حزم يقول التقليد هو قبول قول من ليس قوله بحجة، وتقليد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بتقليد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة. واحد ما وقعش في صدره أصلا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك فيه، يقول لازم تشك الأول بعدين ندور على أدلته. يقول فقد تظهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها ولا علم قطعي، وقد تقدم ذكر هذه القاعدة في أول الإيمان. في الرواية الأخرى لا خلاص ده حديث آخر. قال في الرواية دي لا هو بيقول مش إلا بحقها، واختصر في عدم ذكر الصلاة والزكاة، الاختصار في عدم ذكر الصلاة والزكاة، فهنا قال لك يؤمنوا به ويؤمنوا به. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي لي قال يعني ابن مهدي ما شاء الله مهدي لي ها؟ صح كده، هو قال حدثنا عبد الرحمن ومسلم متأكد انه مين قصده ابن مهدي، فقال يعني ابن مهدي من دقة مسلم. قال جميعا، مين جميعا دول؟ سعيد يا راجل، ايوه ايوه كده ايوه كده، يبقى اللي قالوا دول قال جميعا اللي هو عبد الرحمن ووكيع. قال جميعا حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم ومالهم الا بحقها وحسابهم على الله، ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وده جايبه في آخر الباب ليه؟ أبي الزبير عن جابر، أبي الزبير عن جابر طبعا إيه؟ لا، لأنه في تدليس أبي الزبير، أبي الزبير مدلس بس من درجة من طبقة الثانية من المدلسين. ده حديث صح، هو ما عندوش يعني انت ده 21 على فكره غلطان، ده حديث، ده طالما عن جابر يبقى مش روايه تانية، ده حديث. قال المفسرون معناه إنما أنت واعظ، ولم يكن صلى الله عليه وسلم أمر إذاك إلا بالتذكير ثم أمر بعد ذلك بالقتال. والمسيطر المسلط وقيل الجبار وقيل الرب والله أعلم، الكلام ده في نظر. بل الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وهو يبين القتال، مش كده؟ وإنما المقصود إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني على القلوب. وده رد على من يقول الآية منسوخة بالإيه؟ بالأمر بالقتال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها مستدلا بها عليه الصلاة والسلام في أمر القتال بعد أن ذكر القتال. بس هي في الحقيقة بيقرأها بيستدل بها على كلمة إلا بحقها وحسابهم على الله، كلمة حسابهم على الله، يعني لأن الرسول ليس مسيطر على القلوب حتى يحاسب الناس عليه، معنى كده؟ فحسابهم على الله على أمر قلوبهم، لأن الرسول ليس بمسيطر، وليس أنه لم يؤمر بالقتال. لذلك الراجح أن الآية ليس غير منسوخة. وبعدين هي فعلا فيها غفلة، إن هو الحديث هنا قال أمرت أن أقتل، وقرأ الآية مستدلا بها، يبقى إزاي بقى كلام يؤمر بالقتال بقى يحتج بها إزاي؟ كده بالظبط كده. يقول واعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل على أنواع من العلوم وجمع القواعد، وأنا أشير أطراف منها مختصرة. ففيه أدل دليل على شجاعة أبي بكر رضي الله عنه وتقدمه في الشجاعة والشجاعة والعلم على غيره، فإنه ثبت القتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستنبط رضي الله عنه من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره، فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صنف العلماء رضي الله عنه في معرفة رجحانه أشياء كثيرة مشهورة في الأصول وغيرها، ومن أحسنها كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم للإمام أبي مظفر منصور محمد السمعاني الشافعي، وفيه جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق، إن عمر ناظر. وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جمع ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا به ويؤمنوا. وفيه وجوب الجهاد، وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان عند السيف، خلافا بقى لمن يتوقف فضلا عن من يكفر من يأتي بكلمة التوحيد. يقول وفيه أن الأحكام تجري على الظاهر والله تعالى يتولى السرائر، وفيه الظاهر معناه نطق الشهادة. وفيه جواز القياس والعمل به لأنه قص صلى على الزكاة. وفيه وجوب قتال مانع الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام قليلا كان أو كثيرا، لقوله رضي الله عنه لو منعوني عقالا أو عناقا، يعني ما يجيش واحد يقول لك 5%، طب 1% من الأحكام عن مش مهم، لا ولو قليل ولو عناقا. وفيه جواز التمسك بالعموم لقوله فإن الزكاة حق المال. وفيه وجوب قتال أهل البغي بناء على أن منع الزكاة أهل بغي، والراجح أنهم طائفة ثالثة. حق المال في الملحة رد، أيوة رد عليه صح، قال الزكاة حق المال رد على من يقول، بس هو في حقوق أخرى بس مش إيه غير الزكاة، لأن نفقة العيال. وفيه وجوب الزكاة في السخال تبعا لأمهاتها، وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصول ومناظرة أهل العلم فيها ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه، وفيه ترك تخطئة المجتهدين المختلفين في الفروع بعضهم بعضا. فين بقى دي؟ إذا كان أبو بكر جازم بأن هذا هو الحق وعمر خطأ نفسه لما رجع، كان ده في نظر، لكن ممكن يقول تعنيف، عدم تعنيف المجتهدين بعضهم بعض في الفروع، ماشي كده؟ ايوه ده لما كان ساعتها، بس كان ساعتها خلاف ساق، والا فقد اجمعوا بعد ذلك عليه وايه وانعقد الاجماع، ما بقتش فرعيه دلوقتي. وفيه ان الاجماع لا ينعقد اذا خالف من اهل الحل والعقد واحد الكلام ده في, في, في نظر. يقول لك قتلتهم عليه اولا المفروض ما صرحش ان كل الصحابة كانوا على رأيه او هيكونوا مخالفين له ماشي كده. والصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة امتي على حق ظاهرين. طائفة يبقى اقل حاجة ثلاثة. يقول هذا هو الصحيح المشهور وخالف فيه بعض اصحاب الاصول. انا صراحة اقول بترجيح من يخالف في ذلك وان واحد ما يكفيش ان اجماع نعقد مع مخالفة الواحد والاثنين لابد من وجود طائفة. الا نقول الطائفة يبقى اثنين محتمل وفيه قبول توبة الزنديق قد قدم خلاف فيه واضح. هو كأنه عايز يقول ان ابو بكر قال والله لو قتلنا حتى تنفرد السيف لو ولو كان منفرد. اه بس الحديث ما فيهوش كده في الحقيقه. يعني كانه هيقول كل ان كل الصحابه مش هيقاتلوا وهو اللي هيقاتل لوحده. يبقى الايه يعني هو اذا لو كان الاجماع منعقد مع مخالفته ما كانش حياء كان لازم هيترك رايه رايهم لانه حجه. فاعتبر كانه هم لو كانوا هيخالفوه كلهم كان هو هيلتزم بايه؟ بقوله. واخد بالك؟ وهو الحديث ما فيهوش كده، ما فيهوش ان هم فعلا كانوا خلفوه على كده. صح كده. ما فيش ولا كده ولا كده. ما نعرفش موقف بقية الصحابة ايه. اللي ناظر عمر ما ما اه بالظبط فما في ما ينفعش يستدل بيه. شوف ممكن يستدل ازاي دايما الامام النووي يعمل ان يجيب اجماعات في المجموع ما تعقبش الشيخ الالباني في معظمها كده. معظمها فيها خلافات. مثلا الامام النووي اللي هو؟ اللي هو ان الاجماع لا يضر خلاف الواحد او الاثنين. لا ده عنده انه يضره. ما انا عارف ما بقول لك انا بقول يعني لا ما بيبقاش عرفه. ما بيبقاش عرفه. مش ان هو بتبقى مسألة بيعتبر كأن يا اما المخالف مش معتبر يا اما انه ما كانش عارفه. اه بس انا احذرك من نقول الشيخ الالباني. انا بقصد هل ممكن يكون ده مذهب النووي فعلا ازاي؟ لا مذهبه هو صرحه به وفيه ان الاجماع لا لا ينعقد اذا خلف فيه واحد. بس الشيخ الالباني ساعات يجيب حاجات مش هي. طب ماشي. ها؟ ابو بكر استثناء فين؟ هو كان واحد. واحنا قلنا فين ان هو واحد؟ هو فين الحديث يكون واحد؟ ما لو كان واحد كنا قلنا. لان الشيخ الالباني ساعات يجيب يقول لك ما فيش اجماع. طب ما يجيب الاقوال المخالفه يستجيبها استنباطات منه هو. واخد بالك زي قوله في موضوع الاستمناء ده. كذا واحد نقل الاجماع فيه يقول لك لا عائشه تقول لا يجيب كلام عائشه يقول لا يفطر الى الجماع. ها نجاسه الدم هو ما جابش حد يقول له طهاره الدم يجيب اثار هو فهمها انها تدل على عدم الطهاره ده غلط طبعا. تدل على قول بعدم الطهاره ان هو ما زال صلى الله عليه وسلم في جراحتين. لا غفر الله له.